قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الخامس والستون معرفة أوطان الرواة، معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. يقول: وذلك أي معرفة أوطان الرواة وبلدانهم مما يفتقر حفاظ الحديث إلى معرفته في كثير من تصرفاتهم، لأنهم يميزون به بين الرواة، فقد تتفق أسماء الرواة لكن تختلف أنسابهم إلى مواطنهم وإلى بلدانهم، فيكون ذلك أحد الوسائل التي يتم بها التفريق بين مشتبه أو بين المتفق والمفترق. قال: ومن مضان ذكره، يعني ومن مضان الكتب التي ألفت لتميز بين أوطان الرواة وبلدانهم، الطبقات، يعني كتاب الطبقات لابن سعد. قد كانت العرب إنما تنتسب إلى قبائلها، هذا هو الأصل، أن ينتسب الإنسان إلى قبيلته، يعني انتساب الصلب. ولما جاء الإسلام وغلب عليهم سكن القرى والمدائن، والمدائن جمع مدينة، حدث فيما بينه الانتساب إلى الأوطان، كما كانت العجم تنتسب يعني إلى الأوطان. كون ذلك مما أخذه العرب عن العجم ومما تلقاه العرب عن العجم. قال: وأضاع كثير منهم أنسابهم، أي فلم ينتسبوا إلى قبائلهم، ولم يبق لهم غير الانتساب إلى أوطانهم، لكن كثيرا منهم، يعني من الرواة ومن العلماء، من جمع بين النسبتين، النسبة إلى القبيلة والنسبة إلى المدينة أو إلى البلد. قال: قد كان من الناقلة من بلد إلى بلد، ومن كان من الناقلة من بلد إلى بلد، يعني ممن نزل أكثر من مدينة، ماذا يصنع؟ وأراد الجمع بينهما في الانتساب، فليبدأ بالأول ثم الثاني المنتقل إليه. وهذا كما ينسب إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقال فيه المكي المدني، يعني أنه كان في مكة منتقل إلى المدينة. قال: وحسن أن يدخل على الثاني كلمة ثم، ويقال مثلا المكي ثم المدني، أو المدني ثم البصري، أو المدني ثم المكي ونحو ذلك. فيقال في الناقلة من مصر إلى دمشق مثلا: فلان المصري ثم الدمشقي. ومن كان من أهل قرية من قرى بلدة، فجائز أن ينتسب إلى القرية وإلى البلدة أيضا، يعني إذا كانت المدينة لها قرى تحيط بها وتتبعها، فله أن ينتسب إلى المدينة الكبرى، أو أن ينتسب إلى القرية ثم إلى المدينة، أو أن ينتسب إلى القرية، كما هو الحال في نسبة الإمام البخاري رحمه الله، فإنه منتسب إلى بخارى، في حين أنه رحمه الله إنما توفي بقرية خرنتك، وهي قرية وكورة من قرية من قرى بخارى. واضح؟ نعم. قال: فجائز أن ينتسب إلى القرية وإلى البلدة أيضا، وإلى الناحية منها، يعني وإلى الجزء أو الجزء من المدينة، إذا كانت المدينة كبيرة ومقسمة إلى أجزاء، فله أن ينتسب إلى جزء من هذه المدينة تنزيلا لهذا الجزء منزلة القرية، وإلى الناحية التي منها تلك البلدة أيضا. ولنقتدي بالحاكم أبي عبد الله الحافظ، فنروي أحاديث بأسانيدها منبهين على بلاد رواتها، ومستحسن من الحافظ أن يورد الحديث بإسناده ثم يذكر أوطان رجاله واحدا فواحدا، وهكذا غير ذلك من أحوال. قال ابن الصلاح رحمه الله: أخبرني الشيخ المسند المعمر أو المعمر أبو حفص عمر بن محمد بن المعمر رحمه الله بقراءته عليه ببغداد. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري. قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي. قال: حدثنا أبو مسلم. قال: حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. قال: حدثنا سليمان التيمي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاث، فوق ثلاثة أيام، أو قال ثلاث ليالي. ثم قال:

قراءة ودراسة هذا الكتاب المبارك، كتاب أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله الموسوم والمشهور باسم مقدمة في علوم الحديث، وكتاب التقييد والإيضاح لما أغلق وأبهم من علل ابن الصلاح، وكان الفراغ منه في هذه الليلة المباركة ليلة الأربعاء في اليوم أو ليلة الأربعاء السابع من شهر ذي القعدة سنة 1441 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.